السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة سبأ وصلنا إلى الآية 48، قول ربنا جل ذكره: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. رب العزة جل ذكره في هذه الآية يخبر أنه سبحانه وبحمده يقذف بالحق، وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك: قل يا محمد إن ربي الذي يعبده، الذي هو معه وينصره ويؤيده على عدوه، قل إن ربي يقذف بالحق. قال شنقيط رحمه الله عليه: الحق في لغة العرب هو الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل، والباطل هو الذاهب المضمحل. والمراد بالحق كان يعني هذا في تفسير قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل. قال: والمراد بالحق في هذه الآية هو ما في القرآن العظيم والسنة وكلام ودين الإسلام، ودين الإسلام. والمراد بالباطل فيهما الشرك بالله والمعاصي المخالفة لدين الإسلام، وأن الشرك بالله زاهق، أي ذاهب ومضمحل وزائل. فربنا جل ذكره يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد جاء، قل إن ربي يقذف بالحق. والقذف هو الرمي بشدة، الرمي باليد بشدة. القذف هو الرمي باليد بقوة، وهذا يسمى قذفا. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب سبحانه وبحمده. وهذا فيه أن الله تبارك أسماء وتعالى صفاته يقذف بالحق، ألا وهو الشرع المبارك والأدلة الظاهرة والحجج البينة التي تذهب بالباطل وتدحضه وتثبت الحق. فالله تعالى يقذف بالحق، يعني يأتي بالبينات الظاهرات الواضحات، فيجلي الحق ظاهرا ويثبته. فالحق ثابت ليس بزائل ولا مضمحل. وكذلك يذهب الله تعالى بالباطل ويزيله. وإن ظهر الباطل وعلى وانتفش يوما على الحق فليس لأن الحق ذاهب، ولكن لضعف أهله، فسيعود الحق يعلو بعد ذلك، كما قال الله سبحانه جل جلاله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكما قال تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، في هذه الآية التي تلي هذه الآية العظيمة. وقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نقذف يعني نأتي بحجج قوية وبينات باهرات ظاهرات تدحض الباطل. وهذا لا شك أنه وعد صدق من رب العالمين جل جلاله، وهذا يطمئن المؤمن، يجعله يطمئن إلى أن الله تعالى ناصر دينه وأتباعه وعباده الصالحين الذين يستمسكون بالشريعة. مهما على الباطل وانتفش، فإن الحق منصور بإذن الله سبحانه. والمعنى الثاني هو الذي جرى عليه جل أهل التفسير، قالوا بمعنى يقذف بالحق، قالوا: الحق هو الوحي الذي ينزله الله من السماء فيقذفه إلى نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما صح ذلك عن قتادة قال: يقذف بالحق، أي بالوحي. وصح عن ابن زيد أنه قال في قول جل ذكره: قل إن ربي يقذف بالحق، فسرها بالآية الأخرى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال: يثبت الله الحق الذي دمغ به الباطل، يدمغ بالحق على الباطل فيهلك الباطل ويثبت الحق. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب سبحانه جل جلاله. قل علام الغيوب في هذه الجزئية من الآية إثبات علم الله وإحاطته بكل ما يغيب عن البشر، كل ما غاب عن العباد لا يغيب عن رب العباد سبحانه وبحمده. فربنا عليم يعلم السر وأخفى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الأحبة الكرام، علام الغيوب يعلم سرك وعلانيتك، يعلم جهرك وما تكنه في صدرك، يعلم حالك كله، مطلع عليك. ومناسبة هذه اللفظة العظيمة قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، يعني رب العزة سبحانه جل جلاله يأتي بالأدلة الباهرة العظيمة الواضحة ودليل تلو الدليل يثبت الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علام الغيوب، لأنه يعلم أن رسول الله على الحق وأعداءه على الباطل، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لأن ينصر، ويعلم أن أعداءه أهل لأن يهزموا وأن يذهب بهم إلى الجحيم والعياذ بالله تعالى. علام الغيوب سبحانه وبحمده قال تعالى بعدها قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وما يبدئ الباطل وما يعيد هذه كناية عن هلاك الباطل وعدم وجوده. لا يبدئ بمعنى لا يأتي بشيء ابتداء، وأيضا والمعنى ما يتبين الباطل ابتداء، وما يعيد أي وما يتبين إعادة، فهو هالك لا أثر له لا ابتداء ولا إعادة. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، سبحان رب العالمين جل جلاله. ولذلك توقن أيها الحبيب أن الباطل لا يؤثر شيئا ولا قيمة له ولا وزن، ولكنه صراع ما دامت الدنيا هذا الصراع دائم أبدا بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق، بين الصالحين والطالحين، صراع دائم. ولكن في ختام الأمر لابد يقذف الله تعالى بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق هالك لا قيمة له ولا أثر له. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة مكة تشرفها الله، فلما دخل صلوات ربي وسلامه عليه المسجد الحرام يوم الفتح وجد صلى الله عليه وسلم الأصنام منصوبة حول الكعبة المشرفة، وكان بها 360 صنما، فجعل يطعن الصنم صلى الله عليه وسلم بسية قوسه ويقرأ صلوات ربي وسلامه عليه. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل، عفوا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. أيها الحبيب الغالي، تذكر أن الله تباركت أسماء وتعالى صفاته بعدما أنهى وأذهب بحجج أهل الكفر ولم يبقى للمجادلة مجال، إذا بالله تعالى يذكر لنا هذه الآية الباهرة، ألا وهي قوله جل ذكره قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. اللهم اهدنا فيمن هديت واكفنا شر الزيغ والضلال يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ما أعظم هذا القرآن! الله تعالى حاجز المشركين في الآيات السابقة ونقض عدم إيمانهم بأصل الديانة وأبطل كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتهاماتهم الباطلة له، وكذلك أبطل حججهم في القرآن الكريم التي رموا بها كتاب الله، ثم بعد ذلك أخبر أنه يظهر الحق على الباطل دائما أبدا، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الآية العظيمة قول الله جل ذكره قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الضلال أيها الأحبة الكرام هو العدول عن الطريق المستقيم، والضلال ضد الهدى والرشاد. والضلال يطلق على عدة معاني، يطلق على الكفر مثل قول جل ذكره ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويطلق الضلال أيضا على الشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويطلق أيضا على المخالفة التي يدون الكفر كما يقال الفرق الضالة أي المخالفة. وتارة يطلق على الخطأ، ومنه قول موسى عليه السلام فعلت إذا وأنا من الضالين. وتارة يطلق الضلال على النسيان، قول جل ذكر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويطلق الضلال على الضياع، ومنه ضالة الإبل كما في الحديث ضال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضالة الإبل قال له ما لك ولها عليه الصلاة والسلام، معها حذاؤها وثقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. ويطلق الضلال على الغياب، على الغياب كما قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكذلك في قوله جل ذكره ما ضل صاحبكم وما غوى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يثبت أنه لو ضل فإنما يضل على نفسه، هذا الضلال يعود على نفسه، وأول من يتأثر به ويضل فإنما يضل على نفسه، وهو المتأثم بهذا الضلال إن قدر ذلك عليه وحاشاه فهو سيد المهتدين صلى الله عليه وسلم وإمام المهتدين وسيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. وربنا جل ذكره نزاه بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ ابن كثير في قول جل ذكره ما ضل صاحبكم وما غوى قال هذا والمقسم عليه والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ضار راشد تابع للحق ليس بضال، وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. الضال كالنصارى لعنة الله عليهم، الضال هو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم، يسلك الطريق على غير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا، فنزه الله تعالى رسوله محمد وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولكنه من باب التنزل مع الخصم، يعني في المحاجرة لو قدر وحدث ضلال إنما أضل على نفسي، كما قال مؤمن آل فرعون قال لهم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. صدق الله سبحانه. ليعلم الجميع أن الهدى إنما هو فيما أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس فيما يأتينا من الشرق ولا من الغرب ولا من أفكار العلمانيين وغيرهم من الذين لا يؤمنون بالدين. إنما الهداية كل الهداية وعظيم الهداية في كتاب الله وسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وربنا جل ذكر يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقول جل ذكر من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقوله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أيها الأحبة الكرام، هنا في هذه الآية العظيمة قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. قال العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه في تفسيره، قال: ومعلوم أن الإنسان لا يريد أن يتمادى في إضلال نفسه، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضل، مثل الرسول إذا ضل لا يكون ضلاله على نفسه حشاه صلى الله عليه وسلم، بل عليه وعلى من اتبعه. ولهذا كان ضلال العالم أو زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس. زلة العالم ليست بهينة، لأنه قدوة وأمة. لذلك أيها الحبيب، أريد من نفسي وإخواني أن نقف وقفة مع التحذير من زلة العالم. روى الإمام الدارمي رحمة الله عليه وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر أمير من عمر رضي الله عنه، قال لزياد: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ سبحان الله العظيم، كلام نفيس يا إخواني، نريد أن نتدبر فيه جيدا. قال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم. اللهم يا رب احفظ علماءنا وسددهم ووفقهم واحفظهم، وسددنا ووفقنا وزدنا علما ونورا وهدى، وجنبنا الزلل يا رب العرش العظيم. اللهم إنك تعلم جهلنا وتعلم ضعفنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك السداد في كل ما نأتي ونذر بتوفيقك وكرمك. قال: تدري؟ قال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: زلة العالم وجدال المنافق. زلة العالم وجدال المنافق. والثالثة قال: وحكم الأئمة المضلين. والحديث صححه العلامة الألباني، طبعا هذا موقوف من كلام عمر، ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام يخرج من مشكاة النبوة، وكلام درر والله يكتب بأغلى من ماء العين. يهدم الإسلام زلة العالم، وخاصة إذا كان عالم عافانا الله والمسلمين يجامل بدينه، يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا، نسأل الله العافية، فهذا يكون من أول من يجر ويسحب على وجهه إلى نار جهنم، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، قرأ القرآن وتعلم العلم، ولكنه ما قرأه ولا تعلمه لله، إنما قرأه وتعلم القرآن وتعلم العلم ليقال عالم، فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. وجدال المنافق بالكتاب، يعني عالم بالقرآن ولكنه منافق يجادل بالقرآن، يقول لك قال الله وقال الله، وهكذا كما نسمع بعض العلمانيين والاشتراكيين وهؤلاء الذين يريدون أن يزيحوا كتاب الله عن الشريعة وعن تطبيقه وعن منهج الحياة، ويأتون بالقوانين الوضعية المجرمة الآثمة عوضا عن كتاب رب العالمين سبحانه. وحكم الأئمة المضلين، نسأل الله أن يهدي ولاة المسلمين وأن يوفق المسلمين جميعا لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان معاذ رضي الله تعالى عنه كان يقول لأصحابه كما قال يزيد بن عميرة: كان معاذ لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس رضي الله تعالى عنه: الله حكم قسط. هذا الحديث رواه أبو داود عن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ رضي الله عنه أنه كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، يعني حكم عادل. هلك المرتابون، إي والله هلك المرتابون. فقال معاذ يوما: إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والكافر والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فيوشك قائلا أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ اللهم استرنا ولا تكشف سترك عنا، وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، وأحذركم، اسمع هذه اللفظة يعني هذه الكلمات العظيمة، يقول معاذ: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما تدري رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه، حكيم ويتكلم بكلام ولكن يأتي بكلام يحدث به الشهرة وإنما ليس على طريقة السابقين من أهل العلم الراسخين، ولكن اسمع لهذا العلم الذي هو كله نور. معاذ لما قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. وهذا الكلام النفيس يقول لك: انتبه، اقتفي آثار العلماء الربانيين، ولكن احذر زلة العالم إن علمت أنه خالف الحق فيها، خالف الحق وزل، فهذه الزلة لا تتبع فيها، ولكن لا يثنينك هذا عنه، يعني لا يثنيك هذا عنه، تنصرف تقول: فلان العالم الشيخ ابن باز قال كذا وخالف، الشيخ ابن عثيمين قال كذا وخالف، الشيخ يوسف القرضاوي حفظ الله قال كذا وخالف، مثلا شيخ الإسلام تيمية قال كذا وخالف في مسألة كذا، الشيخ الفلاني إمام كبير يشار إليه بالبنان وخالف في مسألة أو مسألتين أو أكثر. وهذا يقع لطلبة العلم كثيرا، إذا وجد عالما جليلا يعني كان يعظمه ويحبه خالف في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، إذا به يمسح هذا العالم من ذاكرة تماما ويقول إنه فعل وفعل وخالف. لا، هذا الكلام من معاذ رضي الله عنه كلام نفيس جدا يضيء لك طريقك. قال: فإنه لعله يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. وأيضا هذا الكلام ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم أن معاذ سئل كيف نعرف زلة العالم، فأجاب بأنه ما تشابه عليك من قول العالم أو ما يستنكره قلوب المؤمنين ولا يعرفونه، ما يستنكره قلوب المؤمنين ولا يعرفونه. وروى الطبري في تهذيب الآثار عن سلمان لما قيل له كيف تعرف زلة العالم، قال: إن على الحق نورا يعرف به، إن على الحق نورا يعرف به. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال: شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة. الله أكبر، بانكسار السفينة، قالوا: لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير، وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. هذا كلام من أنفس ما يقول. أيها الأحبة الكرام، كان الحسين بن فضل يقول لكل عالم هفوة، وقال علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله عن أبيه: ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف. طريقة السلف واضحة، لسنا بحاجة إلى أن يأتي إنسان يبتدع لنا في الدين، تجديد الدين، لا، لسنا بحاجة إلى هذه النغمات التي سبحان الله العظيم يريد أهلها من ورائها ما يريدون. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال الإمام مالك رحمه الله: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وكذلك كان عبد الرحمن بن مهدي الإمام العالم يقول: لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد. لذلك يا الحبيب احذر زلة العالم. قال ابن القيم: وإن العالم قد يزل، هذا في إعلام الموقعين، قال: وإن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وينزل قوله منزلة قول المعصوم، لا يجوز هذا أبدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه، يعني إخواني أحيانا يزل العالم ولا من توفيق الله له أن يتوب إلى الله ويعلم أنه أخطأ فيرجع، ولكن للأسف كثير من الناس أحيانا كثيرة يعلم أن هذا العالم رجع، ولكن الفتوى الذي أفتى بها الأولى أو العلم الذي قاله أولا هذا التابع لا يريد أن يتركه لهوى في نفسه. وذلك بين جدا في حال الأشاعرة مع أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. أبو الحسن الأشعري كان وضع أسس الأشاعرة، وكان يناضل عليها ويناظر عليها، ثم هداه الله تعالى في آخر عمره وتاب ومات على عقيدة السلف الصالح. ولكن للأسف الشديد لا زال الأشاعرة إلى يومنا هذا يؤصلون ما أصله أبو الحسن الأشعري، ويناضلون ويذكرون كلامه ويحتجون به. نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين. ولذلك يا إخواني قال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. نسأل الله اللطف يا رب. قال: فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن القرآن منارا كمنار الطريق، علم أعلام، القرآن بين، القرآن بين الحمد لله، والسنة واضحة كالشمس، فما عرفتم منه فخذوه، وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو دونكم. رضي الله عنك يا سلمان. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ويل للأتباع من عثرات العالم. انتبه أن الذي جرنا إلى هذا الكلام النفيس هو قول ربي جل ذكره: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وتفسير العلاء بن عثيمين رحمة الله عليه في هذه الآية أن زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس. قال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذاك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. هذا منطبق تماما على الأشاعرة، ومنطبق تماما تماما تماما على كثير من أهل العلم الذين يكون لهم طلاب وأحبة يحبون هذا العالم ويجلونه، ويخطئ العالم ويزل في مسألة ويراجع الحق بعد عام أو 20 عام أو أقل أو أكثر، ولكن أتباعه لا يتركون الفتوى الأولى. نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين. وأنا أريد أن أذكر ختاما مناظرة رائعة جدا جدا، يعني هذه المناظرة يعني ذكر العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال الحديث: اتقوا زلة العالم. قال: لعل أصل الحديث موقوف فرفعه كثير عمدا أو خطأ، فقد رأيت الشطر الأول منه من قول معاذ بن جبل في مناقشة هادئة رائعة بين ابن مسعود وأبي مسلم الخولاني التابع الجليل. قال: لا بأس من ذكرها لما فيها من علم وخلق كريم ما أحوجنا إليه في مناظراتنا ومجادلاتنا، وأن المنصف لا يضيق ذرعا مهما علا وسما إذا وجه إليه سؤال أو أكثر في سبيل بيان الحق. قال: أخرج الطبراني في مسند الشاميين بسند جيد عن الخولاني أنه قدم العراق فجلس إلى رفقة فيها ابن مسعود. انتبه، أبو مسلم الخولاني تابعي، أبو ابن مسعود من سادات الصحابة. قال: فتذاكروا الإيمان، فقلت، أبو مسلم الخولاني يقول: فقلت أنا مؤمن، فقال ابن مسعود: أتشهد أنك في الجنة؟ قلت: لا أدري مما يحدث الليل والنهار. اللهم المستعان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تفتننا أبدا يا رب العرش العظيم. اللهم اختم لنا بخير يا رب، اللهم اختم لنا بخير يا رب. فقال ابن مسعود: لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة. انتبه لهذا الأدب الجليل. أو مسلم الخولاني جلس إلى رفقة فيها ابن مسعود، ابن مسعود من معه يتذكر الإيمان، فقال ابن مسلم: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أتشهد أنك في الجنة؟ يعني يريد ألا تزكي نفسك. فقلت: لا أدري مما يحدث الليل والنهار، يعني لا آمن، الله أعلم بما يختم لي، أسأل الله أن يختم لنا بكل خير يا رب. فقال ابن مسعود: لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة. اسمع بقى الكلام الجميل. قال أبو مسلم: فقلت: يا ابن مسعود، ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف؟ مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، كافر السريرة، كافر العلانية، كده اثنان، مؤمن العلانية، كافر السريرة اللي هو المنافق الذي يظهر أنه مسلم مؤمن وكافر في سريرته. قال: نعم. قلت: فمن أيهم أنت يا ابن مسعود؟ قال: أنا مؤمن السريرة، مؤمن العلانية. اللهم اجعلنا كذلك سيدي وإلهي، اجعلنا كذلك يا رب العالمين. قال أبو مسلم: قلت: وقد أنزل الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن أي الصنفين أنت يا ابن مسعود؟ قال ابن مسعود: أنا مؤمن. ما شاء الله. قلت: صلى الله على معاذ. ده أبو مسلم خلاني بقول لمعاذ يعني شيخه وأستاذه. قال: وما له معاذ؟ قلت: كان يقول: اتقوا زلة الحكيم. وهذه منك يا ابن مسعود زلة. فقال ابن مسعود: أستغفر الله، اللهم ارضى عن ابن مسعود، واحشرنا معه مع نبينا محمد ومع صحابتك الكرام البر يا رب يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. فقال ابن مسعود: أستغفر الله. قال: وأقول، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: وأقول: رضي الله عن ابن مسعود، ما أجمل إنصافه وأشد تواضعه، لكن يبدو لي أنه لا خلاف بينهما في الحقيقة. فابن مسعود نظر إلى المآل، يعني زكي لا تزكي نفسك، الله أعلم بما يكون لك. قال فابن مسعود نظر إلى المآل، ولذلك وافقه عليه أبو مسلم، وهذا نظر إلى الحال ولهذا وافقه ابن مسعود. وأما استغفاره فالظاهر أنه نظر إلى استنكار على أبي مسلم كان عاما فيما يبدو من ظاهر كلامه، والله أعلم. أيها الأحبة الكرام، هذه نفائس العلم أحببت أن أسوقها لنفسي وإخواني حتى نتذكر ونعتبر بها. قال الله تعالى حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لنعلم جميعا أن الهداية العظيمة والهداية الشاملة والهداية في الدين والدنيا والهداية في الأولى والآخرة إنما تكون بما يوحي الله سبحانه جل جلاله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من شرع كريم. قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إن ولذلك كل من أقبل على كتاب الله وسنة رسول الله يهديه الله سبحانه بإذن الله عز وجل، وكل من حاد عن طريق القرآن والسنة ونظر إلى أفكار الناس وإلى فلسفتهم وإلى ما عندهم من كلام وآراء فإنه يزل ولا شك، لأنه ترك الطريق القويم الذي تستجلب به الهداية وهو الصراط المستقيم الذي أنزله الله إلى عباده. ختم الله الآية بقوله: إنه سميع قريب، إنه سميع قريب سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، أيضا في قوله تعالى: فبما يوحي إلي ربي، الوحي في اللغة والإعلام بخفاء وسرعة، الإعلام بخفاء وسرعة، سواء كان ذلك الإعلام بالهمس أو بالإشارة بالعين أو بالإشارة باليد. ومنه قوله تعالى: فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. والوحي في الشرع وإعلام الله سبحانه جل جلاله أحدا من خلقي بشرع يؤمر بتبليغه أو لا يؤمر بتبليغه، على الخلاف بين أهل العلم هل النبي يؤمر بتبليغ الشرع أو لا يؤمر بتبليغ الشرع، وهذا كلام ليس يعني مكانه تفصيلي والله أعلم. فوالوحي قال الله سبحانه جل جلاله فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، سميع قريب أي سميع لكل ما يقوله العباد سبحانه جل جلاله، سميع لأقوالهم، سميع لكل كلامهم، سواء منكم كما قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جار به، فالله سبحانه يسمعه. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذا فيه إثبات السمع لله سبحانه، صفة تليق بجلال الله عز وجل، ليس كمثل شيء، لا تشبه صفات البشر. والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين كما ذكر السادة العلماء: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى إجابة المسموع. السمع الذي معنى إدراك المسموع تارة يراد به التهديد، وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة، كما قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام ونبي الله هارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهنا في قول تعالى إنه سميع قريب سبحانه جل ذكره، قريب ربنا جل جلاله، قريب بذاته من عباده، وليس كمثل شيء سبحانه بحمده. وأريد أن أنبه نفسي وإخواني عن أمر هام ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في مختصر الصواعق، قال: كل فعل أو وصف تحمل أو يحمل ضميرا يعود إلى الله فالمراد به ذات الله سبحانه، يعني قريب، سميع قريب، إنه سميع قريب سبحانه جل جلاله. فهل هنا نقول يعني كما قال بعض أهل العلم قريب يعني بعلمه، أم نقول نعم ربنا تعالى قريب، فهذا اللفظ يعود على رب العزة جل جلاله، وكل فعل أو وصف يكون عائدا إلى الله فالمراد به ذات الله جل جلاله، ولكن لا يمكن أن يشبه المخلوق. وإذا قلت ذا يعني ذات الله عز وجل، هذا يشمل قربه في علمه، وقربه في رحمته، وقربه في سمعه، وقربه في قدرته جل جلاله، قريب من عباده سبحانه وبحمده. إن ربي سميع قريب. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكانوا في سفر، وكانوا كما رأى المسلم صحيح وغيره، وكانوا يعني يجهرون بالتكبير وبالتسبيح، إذا علوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا. فقال يا أيها الناس، صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة يوما لرسول الله: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، صلوات ربي وسلام على نبينا محمد وعليه الصلاة وتم السلام، وتبارك الله رب العرش العظيم. قال الله تعالى: إنه سميع قريب، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، يعني لو ترى يا محمد هؤلاء الكفار المشركون الذين خالفوك وكفروا بك، لو تراهم عندما يحل بهم العذاب والبلاء ونقمة الله عز وجل عليهم لرأيت منظرا فظيعا، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، والفزع والخوف المفاجئ. وقول الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا ذكر في وقت الفزع عدة أقوال ذكرها يعني ابن جرير الطبري وجمعها القرطبي رحمة الله عليه. يعني ابن جرير الطبري قال عني بذلك جيش يخسف به بيداء الأرض، كالحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. وقال عني بذلك، قال آخرون عني بذلك إذا فزعوا عند خروجهم، عند خروجهم من قبورهم، يعني عند الخروج من القبور يفزعون أيما فزع، نسأل الله العافية والسلامة. والقرطبي رحمة الله عليه جمع يعني هذه في هذه الآية، قال إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت، نعم لا شك الكافر والمنافق نسأل الله اللطف والعافية عند الموت يفزع فزعا عظيما، لأنه تأتيه ملائكة العذاب سود الوجوه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، نسأل الله العفو والعافية والنجاة يا رب، واجعلنا من الذين تتوفاه الملائكة طيبين. وكذلك أيضا فزعوا يوم القيامة، يفزعون يوم القيامة عند القيام من قبورهم، لأنهم هذا هو أعظم الفزع وأعظم البلاء يحل عليهم يومها. وكذلك قال فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم، أعناق المشركين. وابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال بعد أن ذكر الأقوال التي يعني واردة في الآية، قال والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك وأشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال وعيد الله المشركين الذين كذبوا رسول الله من قومه، لأن الآيات قبل هذه الآيات جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم وبوعيد الله إياهم، إلى أن قال ولو ترى يا محمد هؤلاء المشركين من قومك فتعينهم حين فزعوا من معاينتهم عذاب الله فلا فوت، فلا فوت يعني فلا سبيل حينئذ أن يفوتوا بأنفسهم أو يعجزون هربا وينجوا من عذابنا. نعم، أيظن الكافرون أن يفوتوا رب العالمين؟ لا والله، والله لا يهرب يهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا عدو لدين الله أبدا من الله سبحانه، فلا فوت. وأخذوا من مكان قريب، فلا فوت أي لا مهرب، ليس ثمة مهرب، أين المفر؟ والإله الطالب والكافر المغلوب ليس الغالب. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الصحيح بذلك يوم القيامة وهو الطامة الكبرى، يعني المراد بذلك الطامة الكبرى، وأخذوا من مكان قريب إلى العذاب قريب منهم.